أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأنا في كتاب أداب النكاح بعد أن انتهينا من كتاب أداب الأكل في ربع العادات، وهذه الدروس كما تذكرون دروس التزكية، وهي لا يسير المرء كما ذكرنا إلى الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يدعو إليه إلا أن يتحقق بذلك. وذكرنا في الكلام على ربع المهلكات أن من أعظم المهلكات كانت شهوة البطن وشهوة الفرج، وهذه تكلمنا عليها في ربع العادات. نتكلم على الآداب التي ينبغي أن يتحقق بها المرء لتكون سببا لكسر هاتين الشهوتين، وليسير المرء على الوسط الذي يكون سببا في أخذ يده وإحسان سيره إلى الله تعالى. تكلمنا المرة الماضية في فضل النكاح، ونبدأ الليلة تكلمنا على فوائد النكاح، يعني ذكرنا فضله وفوائده، وهذه الليلة الكلام على آفات النكاح، ذكر آفات النكاح، وهي ثلاثة ذكر العلماء للنكاح آفات، ثلاث آفات التي تهمنا في هذا الموضوع. والآفات الأولى هي العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك يصعب، فربما مد المتزوج يده إلى ما لا يحل له، وينادى يوم القيامة أين الذي أكلت عيالاتهم أمانتهم. وقل أن يتخلص من هذه الآفة إلا من له مال من وجه حلال يفي به وبعياله، أو أن يكون له ولأولاده قناعة تقنعهم بما آتاهم الله تعالى. يعني كأنه يقول إن الزواج سبب مشاكل الزواج والأولاد والعيال والمرأة وكل هذه المصائب سبب لأن يمد المرء يده إلى ما ليس له. تلك الآفة الأولى التي يجب على المرء أن يتحرز منها، بأن يقوم بكسب نفسه وعياله حتى لا يضطر إلى أن يفعل ما يخالف ربه سبحانه وتعالى، فيكون الزواج حينئذ سببا لهذه الآفة. والآفة الثانية هي القصور عن القيام بحقوق النساء والصبر على أخلاقهن وأذاهن، والصبر على أخلاقهن وأذاهن. وفي هذا خطر، الأمر الثاني من الآفات التي بسببها يمكن أن يؤخر المرء زواجه أو أن يمتنع عنه إذا لم تكن هناك رغبة شديدة في النكاح، وهو قصور عن القيام بحقوق النساء على أي الأحوال سواء كانت مادية أو نفسية، والصبر كذلك على أذى النساء وعلى أخلاقهن السيئة. ففي هذا خطر، لأن الرجل راعي وهو مسؤول عن رعيته، ولهذا اعتذر بشر وقال يمنعني من النكاح، شو ابن الحافي أو الحارس لم يتزوج، قال يمنعني من النكاح قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني أن يقوم لهن بالمعروف مثل ما له عليهن، هو الذي جعل عدم قيامه بذلك يمنعه من أن يقوم بالزواج. فلا يسلم من هذه الآفة، وهي آفة القيام بحقوق النساء والصبر على الأذى والأخلاق السيئة، لا يسلم منها إلا حكيم عاقل حسن الأخلاق بصير بعادات النساء صبور عليهن حريص على الوفاء بحقوقهن متغافل عن زلاتهن. يعني هذا الذي يسلم من هذه الآفة هو أن يكون رجلا حكيما عاقلا يدير أموره مع هؤلاء قاصرات العقل والدين إدارة تأخذ بيدهن إلى الله تعالى. وذلك يقول أن يكون صبورا وأن يكون حريصا على أن يوفي لهن بحقوقهن. والأخيرة هذه مسألة مهمة، وهي أن يتغافل عن زلاتهن، يعني الأخطاء التي لا تحتم إنكار المنكر، ولا يعني الأخطاء في حقه في كذا في كذا مما ليس بمنكر في الشرع أو بمخالفة الواجب، فأن يتغافل عن هذه الزلات كأنه لا يراها، يعني تنش زي ما بيقولوا هذه الأخلاق السيئة التي يمكن أن يراها طالما كانت في حدود عدم الوقوع في مخالفة الشرع إيجابا أو سلبا. الآفة الثالثة وهي أشد الآفات، وهي التي يجب أن ينظر فيها المؤمنون، وهي أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله سبحانه وتعالى. تلك الآفة المهمة التي يجب على المرء أن تأخذ حذره الشديد لها. لذلك يقول فيقضي ليله ونهاره مثلا في التمتع بالمرأة أو في كذا أو في كذا، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة ولا في العمل لها، لا يتفرغ قلبه حينئذ. والأصل كما ذكرنا في كل هذه القضايا التي نحن بصددها، وهي قضايا التزكية والعمل والسير إلى الله تعالى وإصلاح النفس وإصلاح القلب، هي كيف ينشغل المرء بربه ويقبل عليه، كيف يكون محبا له موحدا إياه، يمتلئ قلبه من الله تعالى. فإذا كان شيء في الدنيا يكون سببا لأن يشغله عن ذلك فهو وبال عليه، هو مضيعة للدين كما يقول، ومضيعة للقلب والوقت، مضيعة للآخرة في نهاية المطاف. فهذه مجامع الآفات والفوائد، ذكرنا الفوائد من قبل، هذه مجامع الآفات والفوائد. فالحكم، نسمع تفصيل في المسألة قليلة، يقول فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا هذا قصور، يعني لا يمكن أن تحكم على شخص هكذا تقول هذا الأفضل له أن يتزوج، لا، وإنما كما يقول لا بد من الإحاطة بمجامع هذه الأمور، يعني الإحاطة بمجامع الفوائد والإحاطة بمجامع الآفات حتى يغلب المصلحة على المفسدة. إن تغلبت المصلحة وكانت المصلحة في جانب الزواج يبقى كان الزواج أولى، والعكس. لذلك يقول الشيخ بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال التي ذكرنا، يعني الفوائد والآفات. فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد بأن كان له مال حلال، وكان له حسن خلق، وكان له جد في الدين لا يشغله النكاح عن هذا الجد في السير إلى الله تعالى، وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة، ومتفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح له أفضل مع ما فيه من الفوائد التي ذكرنا من تحصيل الولد وغيره. وإن انتفت الفوائد واجتمعت الآفات، ما فيش بقى فوائد في النكاح بالنسبة له كشخص، وكان ممن لا يحتاج إلى النكاح، فتركه له أصلح. يبقى واحد مش محتاج للنكاح والفوائد بالنسبة له قليلة، وآفات النكاح موجودة فيه، يشغل قلبه ويشغل باله وممكن يتعرض لشيء، والنكاح ليس مطلوبا من مطالبه الملحة، حينئذ ترك النكاح له أولى، يتفرغ لعبادة الله تعالى. وإن تقابل الأمران، يعني الفوائد أدى الآفات في قلبه وعمله وفي سيره إلى الله تعالى، فينبغي أن يغلب من ذلك ما يزيد به دينه لا ما ينقص دينه. ما يغلب هذا الدين هو الذي يرجحه وهو الذي يقوم به. فإن كان ما يزيد به دينه هو النكاح كان له النكاح أولى والعكس. وهذا كله كما ذكرنا إنما هو في حق من لم يحتاج احتياجا شديدا إلى النكاح. محتاج في النكاح لازم يحتاج إلى النكاح، وإلا العنت والمشقة والوقوع في المحرمات. فهذا لابد من أن ينظر في الفوائد والآفات مع لزوم النكاح له. الباب التالي في أداب النكاح فيما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد. هذا الباب الثاني بعد الباب الأول. الباب الأول كما ذكرنا سمعتم، وهو فضل النكاح وفوائده وذكر آفاته. والباب الثاني فيما يراعى حال العقد. خلاص هيعقد، فلا بد أن تتحقق في حالة العقد وأحوال المرأة شروط حتى يكون هذا الحال حالا يتحقق منه مقصود الزواج وفوائده التي أشرنا إليها. أما العقد فشروط صحته خمسة: الولي وإذن المولى عليها، إذن المنكوحة يعني المخطوبة أو المرأة التي ستزوج، إلا أن الأب في كثير من مذاهب العلم يزوج أولاده الصغار وبناته الأبكار بغير إذنهم. والشهود والإجابة والقبول، هذه شروط العقد: الإجابة والقبول والشهود، ثم الولي، ثم المرأة المعقود عليها، وأن تكون كما سيذكر الشيخ من الشروط المتحققة فيها. أما أداب العقد، أداب عقد النكاح، يقول الشيخ: فتقديم الخطبة إلى الولي لا في حال عدة من عدد المرأة إن كانت معتدة، ولا في حال سبق من قد سكنوا إلى خطبته. الأداء أول أداب، وهو أن يقوم أن يتقدم إلى الولي بخطبة ابنته أخته من هو ولي عليها أو من هو وصي عليها، يتقدم إلى خطبتها. ولكن هذه التي يتقدم إلى خطبتها، الأمر الأول ألا تكون معتدة، يعني لا تكون في عدة أحد آخر سواء كان حيا أو ميتا. والأمر الثاني ألا تكون قد خطبت لأحد ولم يبت في الأمر بإلغاء الخطبة، يعني كما يقول سكنوا إلى خطبته. فإن سكنوا إلى خطبة الأول لا ينبغي لمؤمن أن يتقدم فيخطب على خطبة أخيه، لا يجوز. هذا الأدب الأول. الثاني النظر إلى المرأة قبل النكاح وإخبار الولي إياها بأمر الزواج، يبقى هذان أمران، الأمر الأول أن يخبر الولي هذه المولى عليها، يعني هذه المرأة هذه البنت، يعني أن يخبرها بأمر النكاح. وأما الخاطب فمن آداب النكاح أن ينظر إلى ما يكون سببا لنكاحها، يعني سببا لزواجه منها. هذا من الآداب، النظر إلى المرأة قبل النكاح. وإذا أخبر المرء أو الولي البنت بأمر زواجها فإن البنت يعني البكر سكوتها رضاها، بأن سكتت صمتت، يعني فالصمت يدل على الرضا في هذه الحالة. وأما الثيب فلا بد أن تتكلم، يعني هي راضية عن هذا الزوج أو لا. باقية الأداب أن يكون الصداق معلوما وخفيفا، المهر أن يكون معلوما وخفيفا. والشهود يقول وإحضار جماعة من أهل الصلاح مع الشاهدين، يعني النكاح لابد أن يكون كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يستحب أن يحضر جمع من أهل الصلاح هذا العقد شهودا عليه أيضا وتبركا بأهل الدين. ومن آدابه آداب النكاح العقد، يعني أن ينوي بالنكاح إقامة السنة كما ذكرنا، وأن ينوي به غض البصر، وأن ينوي به طلب الولد، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرناها في الباب الأول. هذه النوايا والأداب التي ينبغي أن ينظر فيها أي أحد يحاول أن يقدم على هذه الخطوة. من أدابه كما ذكرنا أن يطلب الولد، وألا يكون قصده المجرد هو التمتع بالمرأة. ومن الأداب التي يذكرها العلماء في القديم أن يكون عقده يوم الجمعة بعد العصر. ويستحب إذا وقع العقد أن يقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان، المرأة التي تقصد بالزواج، يعني أحدهما الحل، يعني أن تكون حلالا لمن يطلبها. يعني إيه حلالا؟ يعني أن تكون خلية من موانع الزواج، لا يكون عندها مانع من أن تتزوج. يعني إيه مانع؟ يعني مثلا أن تكون في نكاح الغير أو في عدته، أو أن تكون مرتدة أو محرمة بالرضاع، أو قد تمت خطبتها مثلا. يبقى هذه الموانع هي التي ينبغي أن تتخلى عنها المرأة، أو أن تكون المرأة خالية منها حتى يكون الزواج صحيحا. بهذا الأمر الأول. الأمر الثاني لطيب المعشر بقى، ولطيب المعشر وحصول المقاصد التي ذكرناها من فوائد النكاح لا بد من أن تتحقق ثمانية أمور: الدين والخلق والحسن وخفة المهر والبكارة والولادة والنسب، وألا يكون قرابة قريبة. هذه يذكرها العلماء شيئا زائدا لم يقم عليه الدليل بعد كما سنذكر. هذه الثمانية لا بد أن تكون معتبرة في المرأة حتى يطيب بها العيش وتستقر بها الحياة، وتكون سببا لدوام الألفة وسببا لقيام بيت صالح يتوفر لأولاده الصلاح والهداية. أما الأول من هذه الثمانية هو الدين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإنها إذا كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها أزرد بزوجها. يبقى لو كان الدين ضعيفة في صيانة النفس، يعني امرأة أخلاقها مش كويسة، سوف تزري بزوجها، يعني سوف يحتقرون الناس لقلة مراعاته لحرماته ولقلة مراعاته لحفظ امرأته من هذه المصائب، وكدرت عيشه. فإن سلك سبيل الغيرة لم يزل في بلاء، فإن سلك سبيل الغيرة لم يزل في بلاء. وإن سكت عن مثل هذه الأخلاق السيئة من المرأة كان متهاونا في عرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية، منسوبا إلى قلة المروءة، قلة الرجولة يعني. وإن كانت فاسدة في الدين من وجه آخر غير وجه العرض والشرف، مثل استهلاك ماله كان سببا لفقره، مبذرة بقى وعايزة تعيش الحياة السيئة الموجودة الآن، وتشتيت همه يعني يروح بقى يقعد يلف ليل ونهار عشان يجيب لها بقى فلوس هي يعني تصرفها على هذه الشهوات والمناظر الفارغة في الدنيا الزائلة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بذات الدين، أو فاظفر بذات الدين، لأنها تعين المرء على دينه، لا تعينه على تشتيت فكره وهمه وقلبه والقيام في النكد والتكدير وهذه الهموم في المال والعلاقة والصحبة. لا، فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين الرجل أو كدرت عليه عيشه. إذا هذا الأمر الأول الذي يعتبر في المرأة أن تكون ذات دين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر. والأمر الثاني حسن الخلق، وهو أصل مهم. حسن الخلق أن تكون هذه المرأة حسنة الخلق، فإنها إذا كانت مثلا بذيئة اللسان، سيئة الخلق، كافرة للنعم، كان ضررها أكثر من نفعها. كنا على هذه الأحوال الثلاثة، طول اللسان بقى وقلة الأدب والتطاول وكذا، وخاصة تكون كافرة للنعم كان ضررها أكثر من نفعها. ولا سبيل إلى أن يتعرف المرء أخلاق المرأة قبل أن يتزوجها إلا أن يسأل خبيرا بها، يعني واحدة من أقاربها، أن تكون امرأة دينة تذكر ما لها وما عليها بإنصاف لله تعالى. الثالث من أمور طيب العشرة وهو الحسن، أن تكون المرأة حسنة مقبولة للرجل، لا تكون سببا لتكدير عيشه بعد ذلك، وإنما أن تكون على حالة مثله لا ينفر منها ولا يتألم من وجودها في البيت ولا يفكر في امرأة أخرى أو يفكر في الحرام أو غيره، إنما تكون على الحالة المحبوبة لنفسه أو المقبولة على أي حال كما ذكر، لأن ذلك يحصل به التحصن، والتحصن مطلوب في دين الله تعالى، غض البصر وتحصين الفرج. والدميمة منظرها وحش يعني وخلقة الله تعالى، فكما يقول الشيخ لا يقصد إليها. الإمام أحمد نعم ذهب فتزوج امرأة عوراء، إنما هذه حالة نادرة لا يقاس عليها، إنما الأصل في دوام العشرة أن يحاول أن يحصل المنظر الذي يتم به التآلف والموافقة واستدامة الحياة، وألا يكون سببا في تنغيص الدين وهو المهم الذي يسعى المرء إليه في الزواج. لذلك يقول: لهذا أمرنا بالنظر إلى المنكوحة، وقد كان أقوام لا ينظرون إلى الحسن ولا يقصدون التمتع، كما اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى امرأة عوراء على أختها، إلا أن هذا يندر والطباع على ضده. الرابع من الأمور التي ينبغي أن تتوفر لطيب العيش خفة المهر، لا يكون هناك إرهاق في هذه الأمور المادية. ومن علامة سعادة المرأة وحسن وطيب الزواج أن يكون كذلك، أن يكون ميسرا، لا تعصب فيه إلى هذه الدرجة التي نسمع بها هذه الأيام. لذلك قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق زوجاته كذا وكذا، مما يدل على خفة المهر وعلى عدم النظر إلى أمور الدنيا. لذلك يقول: زوج سعيد بن المسيب ابنته على درهمين، يعني هو سيد التابعين رحمه الله تعالى. وكما تكره المغالاة في مهر المرأة من جهة، يكره السؤال على ما لها من جهة، أي ما لها يعني ما عندها. ما يجيش واحد يقول لك هي طبعا هي عندها إيه، ولا وراها إيه، ولا أبوها إيه، ولا محصلة إيه. كل ذا كما يقول الثوري: إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة، اعلم أنه لص، يعني يأخذ من وراء هذه المرأة، يحصل من ورائها شيئا. الخامس مما يطيب به العيش وتحصل به الألفة: البكارة، أن تكون بكرا. في الصحيحين من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: هل تزوجت؟ فقال: نعم. قال: ثيبا أو بكرا؟ قال: ثيبا. قال: فهل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ففي البكارة فائدتان، كما يقول الشيخ: أن البكرة تحب الزوج وتألفه، أنه أول واحد يقع في سكتها، هذا كان في الزمان القديم يعني. فيوجب ذلك الود، يوجب الود كما يقول. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم الودود، يعني المرأة التي كل أخلاقها على التحابب والتودد والتعاطف والتحنن، على هذه المعاني من الرحمة. والطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، إن أول من تألفه المرأة يكون ذلك سبب أنسها. وأكد الحب كما يقول الشيخ ما يقع مع الأول. والفائدة الثانية في البكارة من أنه أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر عندما تذكر أن كان لها زوجا قبل ذلك وكذا وكذا، يسكل عليه أن يتذكر ذلك. السادس من الأمور التي ينبغي أن تتحقق كما ذكرنا ليطيب العيش في المنكوحة في المرأة التي يطلب زواجها، أن تكون ولودا. يتزوج الودود الولود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم. وذلك يعتبر بحالة أقربائها، أختها وعمتها وخالتها، وهكذا يعرف هذا الأمر. السابع النسب، وهذه الكفاءة ينبغي أن تكون موجودة بين الزوج والمرأة ليكون سببا لدوام العشرة أيضا. فإن الفوارق في هذا الحال سببها يسبب مشاكل كثيرة، من نظر المرأة للرجل ومن نظر الرجل للمرأة، ويقول لها: أنت كنت منين، ولا كنت فين، ولا أنت تطلع إيه، وهي تقول له: أنت كنت كذا كذا شحات، يعني مش لقي تأكل، ويعني وإحنا ربنا يعني عطفنا عليك وجوزناك وكذا. فهذه الفوارق تسبب تلك المشاكل التي لا تستديم بها العشرة، من نظر كل منهما إلى الآخر نظرة التناقص والازدراء، وأن مش ده اللي هي كانت عايزاه، أو مش هي دي اللي كان عايزها، وهكذا. لذلك ينبغي أن تكون النسب يقيده الشيخ هنا بيقول إيه؟ أن تكون من بيت دين وصلاح، لأنه إذا لم يربها الدين، إذا ما تربتش بالدين لم تحسن بعد ذلك تربية أولادها على الدين. الأحاديث الضعيفة اللي وردت في الحالة دي كانوا بيسألوا عنها، يقول لك: إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. وحديث ضعيف. وكما قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع أو دساس كما يقول بعضهم، وهذا لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن كذلك من المسائل التي يعني لا تدخل في الدين كثيرا ولا قليلا، وقولها: لا تكون من القرابات القريبة، يعني تبقاش قريبة قوي منه. القرابة اللي هي ايه؟ انه كانوا ايه اطفال مع بعض وسوا مع بعض، بحيث انه هو لو اتجوزها لا يألفها، لانه كان ايه قاعد معها فترة طويلة وهي ام عيال وكذا. يقول: فان ذلك يقلل الشهوة، لأن الشهوة إنما تنبعث بالغريب الجديد، والقرابة المألوفة فيها قلة الشهوة إذا كان كذا، والباقي كلام كله لا يلزم. وكما ينبغي للرجل أن ينظر المرأة يرى ما يدعوه إلى زواجها، ينبغي للولي كذلك أن ينظر للمرأة في دين الرجل. الولي لا بد أن يختار لابنته من يكون ذا دين كما ذكر المولى وكما جاء في الحديث وكما قال العلماء، يقول أن ينظر في دين الرجل وأحواله وأخلاقه، لأنها تصير المرأة بالنكاح مرقوقة عنده، عبدة عنده في بيته. ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع فقد جنى عليها وعلى دين نفسه، إذ تعرض بذلك هذا الولي لسخط الله تعالى عليه أن يزوج ابنته هذا المرء الذي هو ضعيف الدين أو قليل الدين. وقد ذكر كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نسبته إليه غير صحيحة: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ قال: تزوجها من يتقي الله تعالى، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. انتهينا من الباب الثاني. الباب الثالث، وهذه الكلام كله لابد أن يأخذ أي أحد يريد أن يتزوج أو قد تزوج، ينظر في بقية الآداب التي تترتب على الزواج. الباب الثالث في آداب المعاشرة إذن، وما يجري في دوام النكاح، والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. هذا الباب الثالث، نذكر منه شيئا على قدر الوقت المتبقي للدرس. يبقى آداب المعاشرة، وما على الزوج وما على الزوجة، وما ينبغي أن يجري لدوام النكاح. واضح؟ أما الزوج فعليه مراعاته الاعتدال والأدب. بقى كل واحد بقى عايز يتجوز ولا هو متجوز يحفظ بقى الكلام ده، عشان المصايب اللي في بيوت المسلمين اليوم، والجزء الأكبر على الرجل والجزء الأكبر على المرأة كذلك. يقول الشيخ: أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا، في 12 أمرا: في الوليمة والمعاشرة والدعابة والسياسة والغيرة والنفقة والتعليم والقسم والتأديب بالنشوز والوقاع والولادة والطلاق. كل هذه الأمور التي ذكرت، هذه 12 أمرا، كلها ينبغي أن يكون الزوج فيها على مراعاة الاعتدال والأدب. واضح الكلام؟ 12 دول أول حاجة الوليمة، وبعدين المعاشرة، وبعدين الدعابة مع المرأة يعني، والسياسة، سياسة المرأة، والغيرة، والنفقة، والتعليم، والقسم، القسم يعني أن يقسم بين زوجاته بالعدل، والتأديب حال النشوز، والوقاع، أداب الوقاع مجمع يعني، والولادة، والطلاق. الأدب الأول وهو الوليمة، وهي سنة مستحبة. في الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. فلا بد من الوليمة إذن. وقد ذكرنا أداب الوليمة في الأكل، اللي فاكر يعني أي حد يذاكر يعني أداب الأكل، ذكرنا أداب الضيافة والوليمة وما يتعلق بها. واللي ما سمعش يروح يسمع الكلام ده مرة أخرى، قصدي مرة أولى، واللي سمع يروح يسمعه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. هذا الأدب الأول من الزوج. الأدب الثاني: حسن الخلق معهن، يعني أن يحسن خلقه مع النساء، وأن يحتمل الأذى منهن لقصور عقولهن. فإن في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. قد ذكرنا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، أنه قال استوصوا بهن، أن المرأة هي عوجة عوجة حتيجي تعدلها حتى الله هيتكسر، يعني أعلى الضلع أعوجه، أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت لتقيمه عشان يبقى مستقيم في السعي حتكسر هذا العوج، وكسره طلاقها كما ذكر في الحديث الآخر. لذلك ينبغي أن يعاشرها زي ما الأمريكان بيعملوا، يقول لك الطريق ده طالع نازل، ما تسويش الطريق. يعني الناس اللي هي بتفهم يقول لك إيه ده طريق طالع نازل طالع نازل، طب ده طريق بقى يمشي فيه، يقول لك لا ما تسويهوش، هتكلف نفسك كتير جدا، سفلته زي ما هو كده والناس تمشي فيه هيبقى كويس. فأنت امشي زي ما بيقولوا على هذه الحالة، أن تعملها على هذا الحال من التلطف والصبر على الأذى والاحتمال لقلة العقل ونقص الدين، وأنه ليس هناك أمل في أن يعتدل العوج الذي في الضلع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: أيها الناس، إن النساء عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، مرأة أسيرة في بيت زوجها. ده كان زمان زمان كانت السيدة عائشة بتتكلم، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، الحديث. ثم بعد ذلك في عهد السيدة عائشة بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، قالت لو رأى النبي ما فعل النساء لمنعهن المساجد. لو شاف بقى صلى الله عليه وسلم اللي النساء بتعمله يومها، ده الكلام ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عشان يتكلم النهاردة يقول وإيه فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، وهذا كلام يعني إيه كان زمان. لذلك المهم على أي حال هن كذلك أيضا، ولا ينبغي أن يكون حديث النبي على هذا الحال، من التعامل بالحسنى والصبر واحتمال الأذى والتغاضي عن الزلات وهذه الأمور، حتى تسير الحياة سيرا طبيعيا يكون فيه بيوت المسلمين على الرضا والتسامح والتساهل وعدم الوقوف والمشاكل والنكد، كل يتحمل الآخر لتسير الأمور. أو الرسول يقول كده صلى الله عليه وسلم، وهتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن النساء عوان عندكم، أسيرات يعني، لا يملكن لأنفسهن نفعا ولا ضرا. طبعا كله كلام زمان. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، العقد بينها، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق، فمن حقهن عليكم، فمن حقكم عليهن الأول ألا يطئن فرشكم وألا يعصينكم في معروف. ما دخلش حد البيت هو مش عايز يدخل، لا قريب ولا قريب ولا أي حاجة. وكذلك ألا تعصيه أبدا في معروف، طالما يقول لها أمرا لا معصية فيه ولا كراهة فإنها ينبغي ألا تعصيه أبدا. فإذا فعلنا ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف فلا تضربهن، فإن فعلنا ما يحتاج الضرب فإن ضربتموهن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وليس المقصود الضرب كما يتبادر إلى الذهن، لا، يعني في امرأة عندما تشير إليها الإشارة كده خلاص تفهم، في واحدة لا، فما تعرف بقى العين الحمراء فبتمشي عدل، ده معناها بقى مش عشان يضربها، لا، يعني مقصده أنه يقول لها إيه إن لا، ممكن يبقى فيه استخدام ما يمكن أن يجعلك تسيري عدلة، يعني ممكن تتعدلي إذا كنت مش هتتعدلي بالذوق، يعني ده معناه مش الضرب الضرب الضرب، ده طبعا هو احنا في السجن، فليس المقصود. ولذلك حتى عندما أشار النبي إلى ذلك قال، أشار إلى السواك، يعني أن يهددها بمثل السواك الذي يبين لها المقصود من هذا التأديب. واعلم، جملة جديدة في علاقة الرجل بالمرأة، ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها فقط، بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه. طبعا النساء بياخدوا الكلام ده هم مش محتاجين الجان دي هم بيراجعوا من غير حاجة وبيكلموا كل الكلام مش محتاجين يعني الكلام ده، إنما الرجال أيضا محتاجون لفهم هذه المسألة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تغضبت يوما على امرأتي، غضب منها يوم، فإذا هي تراجعني عمالة تكلمني وتاخد وتدي معاي، فأنكرت أن تراجعني. إزاي تاخد وتدي معاي في الكلام؟ كلمة اللي أقولها هي واحدة بس وتتسمع. فقالت: ما تنكر أن أراجعك، أنت زعلان إن أنا براجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، كلمهم يقولوا له لا، وياخدوا يده. طبعا مش على معنى المراجعة يعني للرسول اللي هي يحتج بها أحد، لا، يعني على معنى التلطف منه لهن صلى الله عليه وسلم وصبر عليهن، وإنه ياخدوا يده مع في الكلام بغير حرج صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا أستطيع أحد لا نساء ولا غيره أن يكلمه بغير تكلف أو بغير أدب. وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، يعني تزعل من الرسول عليه السلام. فدخل على حفصة ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سألها عن هذا الحال، فعلا ده بيحصل مع الرسول، أتراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل، تقعد طول النهار زعلانة منه؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب وخسر من فعل ذلك منكن، هتروح النار. هذا كلام عمر رضي الله عنه. وهذه القصص في هذه الأمور كثيرة. طبعا المقصد في النهاية أنه كيف يتعلم المرء الصبر والاحتمال هذا، طالما كما يقال بعد ذلك ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، يعني واحد كويس طيب وبيسمع وبيطيع معهم في الكلام، كما يقول إذا التمس ما عندهم يجي بقى إيه، تيجي لكلام الدين، لكلام الغلط، لكلام المنكر، لكلام الدنيا اللي ما يلزمش. إذا به رجل كما يقول ما وجدوه رجلا، يجي واقف بقى ويعرفهم إن ربنا حق. ماشي. وقصة سيدنا أبو بكر وسيدة عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيتكلم رسول الله صوتها مسموع، فأذن له فدخل. فقال: يا بنت أم رومان، أم رومان دي زوجي أبي بكر، وتناولها، أترفعين صوتك؟ يعني أنت بتكلم رسول بصوت عالي، يعني بتكلمي يعني هو يكلمك كنت تكلمي، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال بينها وبينه، يعني مش بيقول أنت بترفع صوتك، يعني داخل بقى يديها ألمين على وشها، وده معنى الكلام، وكان هيضربها فعلا. فحال بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول وقف بينه وبينها ألا يعاقبها على ما تتكلم به مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها: ألا ترين أني حلت بينك وبين الرجل؟ مش أنا ما خليتهش يضربك ومنعته أني حلت بينك وبين الرجل؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن، خرج بقى بعد كده رجع يشوف إيه الأحوال مرة أخرى، فوجده يضاحكها صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. كفاية كده المعرفة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا